تحشرون إلى الله. إيه تحشرون إلى الله، لكنه قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. تمام. طيب، قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. الأخ لا أنت يا أخي أنت أنا ولا الأخ أنا أي نعم ما أنت عندي الحين عندي يا أخي ما أنت طالب. طيب يلا محمد فبما رحمة من الله لنت لهم. الفاء الباء الباء جر حرف جر وما وما زائدة زائدة إعرابي زائدة إعرابي. ما الفاء ما فائدتها معنا؟ فائدة التوكيد. التوكيد أحسن. طيب العامل الباء هل تسلط على ما أو على ما بعدها؟ نعم على ما بعدها. وين الكلم؟ ارفع يدك على ما بعدها. تمام صح. أين متعلق فبما رحمة عبد الرحمن؟ الفعل لنت والخطاب لمن؟ الرسول. طيب قال الله تعالى فاعفوا عنهم يا زكي اعفوا عنهم واستغفر لهم. اعفوا عنهم بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للنبي. كل الخطاب للرسول في هذا وهذا لأن الخطأ في حق الرسول خطأ في حق الله. اعف عنهم في حقك في حق الله في حق الله. في حق الله أحسنت. طيب ألا يمكن أن يشمل استغفر لهم في حق الله وحقك أيضا؟ نعم يشمل. يشمل لأن الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، غير الإساءة إلى غيره من الناس. الإساءة إلى غيره من الناس حق محض الإنسان إذا سمح سقط. قوله وشاورهم في الأمر. جمال ما المراد بالأمر؟ الأمر واحد الأمور المقصود به الأمر العام الذي يعني يهم المسلمين كلهم أو الخاص الذي يستشكل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل لك أن تعطينا مثالا على أمر خاص استشار فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم مثل حينما في حادث ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. نعم بما يقول الناس في شأن عائشة. تمام. طيب فيه استشارة في غير هذه استشارة في أصحابه؟ استشارة نبيرس. نعم خاصة عامة. عامة؟ نعم استشارتهم في حفر الخندق لما أشار عليه بعض الصحابة في حفر الخندق. أي من هو؟ أشار عليه الصحابي سلمان الفارسي. سلمان الفارسي. طيب فيه أيضا استشار رسول الخندق هل يعطي الأحزاب من تمر المدينة لينصرف ولكن السعدان أو السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة منع ذلك قالوا ما يمكن. طيب على كل حال أمثلة كثيرة. استشارة أخرى قوله إذا أقول في استشارة أخرى أيضا. إيش أقول استشارة أخرى أيضا استشارة فيه الرسول. إيش يوم التبيبية واجد أبو فيها أمثلة كثيرة. طيب قوله إذا عزمت فتوكل على الله ما الفائدة من هذه الجملة؟ المؤذن قول الشيخ العزم هي بعد المشروع فتوكل على الله يعني بعد فعل الأسباب فتوكل على الله يعني لا تعتمد على مشورته وتظن أن مشورتهم يقوم بها النصر. طيب أظن ما زلنا في الفوائد مشورة. الأمر طيب ها؟ الأمر بالمشورة وقفنا عليه فوائد الشورى. طيب قال الله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم

أمن ريحانة الداء لا تكتب اصبر لنا أنت. أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. هذه الثنتين. أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. هذه ثلاث. ترى ما أسمح للي أخذها من قبل. ها أخذت أمجاد الغن. هذا أول مرة تسمعه. يلا قل. تمام انتهى. اكتب الآن.